فعندما نسأله عندك زكريا هل يشرع الاتكاء على السيف وعلى ما كان من باب السيف السلاح الموجود الآن الخطيب؟ نعم أحسنت، لا يشرع، كما قال ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف، وذم ونسب من قال بهذا إلى الجهل، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توكأ على سيف، وإنما كان يتوكأ على عصا أو على قوس. إذا حمل العصا أو أخذ العصا الخطيب فبأي يدين يغضب عليه؟ لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر واسع، وأهل العلم يرون أنه يأخذ بالشمال. قال النووي رحمه الله، قال القاضي حسين البغوي، هذه تضاف إلى مسألة الجمعة إلى مساء الجمعة، بأي يدين يغضب الخطيب العصا؟ قال النووي، قال القاضي حسين والبغوي يستحب أن يأخذ في يده اليسرى، يستحب أن يأخذه في يده اليسرى، ولم يذكر الجمهور اليد التي يأخذه بها، ولم يذكر الجمهور اليد التي يأخذه بها. وقال أصحابنا ويستحب أن يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف المنبر. قال أصحابنا ويستحب أن يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف المنبر. انتهى المجموع الرابع 57 و300. قال في الإنصاف وهو مخير أن يكون ذلك في يمناه أو يسراه. قال في الإنصاف وهو مخير أن يكون ذلك في يمناه أو في يسراه، هذا الذي يظهر، فالاستحباب يحتاج إلى دليل. أننا نقول يستحب أن يكون في اليسرى أو يستحب أن يكون في اليمنى، في اليمنى كان يعجبه تيام في شأنه كله، حديث عام، لكن اليسرى ما هو الدليل على أنه يستحب؟ فعل هذا الأمر واسع، إن قبضه باليمنى لا بأس، وإن قبضه باليسرى لا بأس، فينظر ما هو أمكن له في الخطابة إذا أخذ العصا، إن كان أمكن له ويؤدي بسببه أداء جميلا حسنا أن يكون باليمنى أمسك باليمنى، وإن كان باليسرى أمكن له في الأداء أداء الخطبة أمسك باليسرى. وهكذا مثلا إذا لم يكن معه قوس أو عصا فماذا يفعل؟ إذا لم يكن معه قوس ولا عصا فماذا يصنع؟ قال الشافعي وإن لم يعتمد على عصا أحببت أن يسكن جسده ويديه، أحببت أن يسكن جسده ويديه، إما أن يضع اليمنى على اليسرى، إما أن يضع اليمنى على اليسرى، وإما أن يقرهما في موضعهما ساكنتين، وإما أن يقرهما في موضعهما ساكنتين. وهذا الكلام في الأم الأول 77 و100. فالشافعي يرى أنه إذا لم يكن بيد قوس ولا عصا فإنه يرى أن الأولى أن يسكن جسده ويديه لا يتحرك، ويضع اليمنى على اليسرى هكذا، يضعها وضع هكذا اليمنى على اليسرى، أو يقرهما في موضعهما مرسلتين، موضع طبيعي المعلوم. ولكن كما تقدم معكم في حديث عمارة بن رويبة أنه كان يشير بإصبعه، فإذا أشار بإصبعه وإن لم يمسك على عصا فلا بأس، فقد كان رسول الله يشير بإصبعه. وإن أقرهما في موضعهما لا بأس، والإشارة سنة، الإشارة حال الخطبة سنة، فرسول الله كان يشير. وقال في الإنصاف في ذلك لم يعتمد على شيء، أمسك بيمينه على شماله أو أرسلهما، بنحو كلام الشافعي، هذا الإنصاف من الحنابلة. قال في الإنصاف في ذلك لم يعتمد على شيء، أمسك بيمينه على شماله أو أرسلهما. الأمر سهل، إذا لم يعتمد على شيء لا يتحرك كثيرا، وإن أراد أن يحرك شيء من يدين حرك يده اليمنى وأشار بأصبعه إذا احتاج للإشارة، فهذه سنة، الإشارة بالأصبع سنة، لكن هذا من باب نقل كلام أهل العلم في بعض المسائل. المسألة الأولى التي أخذناها وهي مسألة العصا بأي اليدين يأخذه إذا خطب الناس، وقد سمعت أن الأمر واسع، أخذه بيمناه أو أخذه بيسراه، حال التي يتمكن من الخطابة فيها ويكون أمكن. وهكذا مسألة القبض، إذا لم يكن معه عصا كيف يفعل، ماذا يصنع، هل يقبض على يديه أو يرسلهما؟ الأمر واسع أيضا، إن قبض على يديه لا بأس، وإن أرسلهما لا بأس، وإن حرك أصبعه هذه السنة، هذه السنة سواء كان مع العصا أو بدون عصا، يستحب لك تحريك الأصبع، الإشارة بالأصبع، أعني ليس التحريك، الإشارة بالأصبع، ولا يلزم الإشارة التحريك. هذا إضافة ضميمة إلى مسائل العصا التي يتخذها الخطيب وهي سنة، سواء خطب على المنبر أو خطب على الأرض كما تقدم معنا. فعندما نسأل أيضا عن درسنا المتقدم باب صلاة الخوف، عندما ما هو الخوف؟ نعم، هو توقع المكروه عن أمارة مظنونة أو متحققة، والإضافة هنا من أي الأبواب؟ باب صلاة الخوف، الإضافة هذه نعم، قيل هنا الخوف بمعنى الخائف فيكون صلاة الخائف وهو مصدر في الأصل، وقيل على تقدير مضاف باب الصلاة حال الخوف، وليست هنا الإضافة من باب إضافة السبب إلى المسبب باعتبار صلاة الكسوف وصلاة أيضا الاستسقاء، صلاة العيدين، أن هناك صلاة مستقلة سببها الخوف، وإنما هي المكتوبة، وفي حال الخوف تصلى على هيئة معلومة إن صليت جماعة، فليست هناك صلاة مستقلة سببها الخوف كما هو الحال في الكسوف والحال أيضا في الاستسقاء في العيدين، فهذه صلوات مستقلة غير الفرائض، أضيف السبب فيها إلى المسبب. أما هذا ليس من هذا الباب إلا إذا كان على المعنى الذي سمعت، باب صلاة الخوف أي الصلاة المكتوبة التي تكون في الخوف كيف تصلى، أما إضافة السبب إلى مسبب لا، إنما هذا في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف من هذا الباب. وما هو الثابت في صلاة الخوف بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلاها مطلقا أم كانت في حالة معلومة؟ نعم، في القتال أحسنت، مواجهة الكفار، فعلى هذا هل تشرع في غير قتال الكفار؟ نعم، تشرع قياسا، أحسنت، فتشرع صلاة الخوف عند كل خوف، كالخوف من الظالم والخوف من السبع والخوف من السيل، وهكذا عند قتال أهل البغي والبدع وقطاع الطريق تشرع صلاة الخوف، فهو قتال جائز. وأما القتال المحرم فهل تشرع له صلاة الخوف؟ لا تشرع له بالإجماع، لا يرخص في صلاة الخوف، كقتال أهل العدل الخروج عليهم، وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم، وقتال القبائل العصبية. هذا الحال الآن عند كثير من يتقاتل، إلا من رحم الله من يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله، فإن قاتل لدفع ماله يجوز لن يصلي صلاة الخوف للدفع عن ماله، وإن قاتل أيضا لدفع الباغي جائز، وأما القتال لغير ذلك فلا، فلا تشرع له هذه العبادة. هل تشرع صلاة الخوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنها تشرع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول جمهور العلماء. من خالف في هذا؟ عندك أبو يوسف المزني، أحسن تونق عن حسن بن زياد واللؤلؤي وإبراهيم بن علية، وهذا قول مرجوح يخالف الدليل ويخالف عمل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم صلوا صلاة الخوف، جاء عن أبي موسى وجاء عن علي وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، صلوا صلاة الخوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لهم مخالف ولا منكر عليهم، فهي مشروعة بعد وفاة النبي وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم. والآية التي استدلوا بها وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، فما الجواب عنها؟ الجواب عن الآية، نعم أحسنت، هذا الشرط خرج مخرج التعليم فلا يكون له مفهوم، أحسنت. وأيضا أريد بها البيان، بيان الحكم لا لوجود الحكم، والشرط هذا إنما أريد منه بيان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل معهم إذا صلى بهم، فيبين لهم بفعل ما أراد الله سبحانه وتعالى، فهي لبيان الحكم لا لوجود الحكم أنه يقوم بوجود النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الحكم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فبين لهم صلاة الخوف كيف يصلون إذا حصل الخوف. وكما سمعت من كلام منير الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم. طيب نواصل المسألة هذه التي توقفنا عندها. وقال الطحاوي كان أبو يوسف طحاوي حنفي وهم محققين رحمه الله، كان أبو يوسف قد قال مرة لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله، كان أبو يوسف قد قال مرة لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلوها معه صلى الله عليه وسلم لفضل الصلاة معه، إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه. قالوا هذا القول عندنا ليس بشيء، وهذا القول عندنا ليس بشيء، انتهى. وأيضا الأصل تساوي الأمة في الأحكام مما يرد به عليهم، وأيضا الأصل تساوي الأمة في الأحكام المشروعة، تساوي الأمة في الأحكام المشروعة، فلا يقبل التخصيص بقوم دون قوم إلا بدليل. وهكذا الأصل فيما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خطاب لأمته، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. من قال هذا؟ مراغ السعود، نعم. واحتج عليهم الجمهور بإجماع الصحابة على فعل هذه الصلاة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وعموم منطوق هذا الحديث، وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم الذي في الآية وإذا كنت فيهم، مقدم على ذلك المفهوم. فهذا عام، صلوا كما رأيتموني أصلي، رأيتموني أصلي الخوف صلاة الخوف صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا لمن حضر ولمن لم يحضر بعدكم، يصلي كما رآني يصلي. فهذا العموم الذي هو منطوق كما تراه مقدم على المفهوم من الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قد علمت تأويل الآية كيف تؤول، انتهى من نيل، نيل ومجموع وغير ذلك. مثلا هل تصلى صلاة الخوف سفرا وحضرا؟ مسألة هل تصلى صلاة الخوف سفرا وحضرا؟ ما إعراب يا عبد الرحمن سفرا وحضرا؟ لا بس حارف المسائل، لكن غير هذا، عند غير هذا منصوب بنزع الخوف، أي في السفر والحضر هل تصلى صلاة الخوف في السفر والحضر؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنع ابن الماجشون وهكذا الهادوية من هؤلاء الشيعة صلاة الخوف في الحضر، منع ابن الماجشون هو مالكي وأيضا الهادوية هؤلاء صلاة الخوف في الحضر، وأجازه الباقون وهم الجمهور، وهو قول الأئمة الأربعة، وأجازه الباقون وهم الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي وابن حزم. لعموم قوله وإذا كنت فيهم، فلم يخص ذلك بالسفر، فلم يخص ذلك بالسفر. واحتج الأولون بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في السفر، لم يفعلها إلا في السفر. قال الشوكاني في النيل ورد بأن اعتبار السفر وصف طردي، ورد بأن اعتبار السفر وصف طردي، والوصف الطردي تقدم معكم الكلام عليه، وهو الذي لم يرتب الشرع على ذكره حكما شرعيا، أو هو كل وصف علم من الشرع إلغاؤه وعدم الالتفات إليه، كالطول والقصر والسواد والبياض، وهكذا أيضا هنا. فالسفر إنما هو وصف طردي ذكره الراوي لا للحكم الشرعي أن الصلاة لا تكون صلاة الخوف إلا في السفر، ما ذكر من أجل هذا. فلم يعتبره الشرع ويرتب عليه حكما حتى يقال صلاة الخوف لا تكون إلا في السفر. صادف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر وصلى الخوف، ولو حصل خوف في الحضر لصلاها، ما المانع من ذلك؟ فذكر السفر من بعض الرواه إنما هو وصف طردي، ليس المقصود به التغييب وترتب الحكم عليه حتى يقال أنه وصف معتبر، فحاله كحال الطول والقصر والسواد والبياض. جاء أعرابي فقال يا رسول الله، هذا وصف طردي ما هو المقصود. جاء رجل أعرابي، رجل أعرابي هذا وصف طردي، ليس المقصود أنه ذكر لأجل بيان الحكم. جاء رجل شديد سواد الشعر شديد أيضا كذا بياض الثياب، هذا وصف طردي لم يعتبره الشرع لبيان حكم الأحكام ويعلق عليه حكم الأحكام، إنما هو وصف طردي ذكره. قال الشوكاني: ورد بأن اعتبار السفر وصف طردي ليس بشرط ولا سبب، ليس بشرط ولا سبب، وإلا لزم أن لا تصلى إلا عند الخوف من العدو الكافر، وإلا لزم أن لا تصلى إلا عند الخوف من العدو الكافر، وأنتم ما تقولوا بهذا؟ فهذا نفس الذي ذكر، لو قلتم بهذا أيضا قولوا بهذا الثاني، أنه يلزم أن لا تصلى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلىها إلا عند لقاء العدو الكافر، فلماذا هنا لم تقولوا بما ذهبتم إليه في المسألة المقصودة؟ وأما الاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها يوم الخندق، أيضا ما استدلوا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلها يوم الخندق، لأنه كان في البلاد في المدينة، هذا معنى أنه ما صلها يوم الخندق لأنه ما كان مسافرا. وأما الاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها يوم الخندق وفات عليه العصران، وفات عليه العصران الظهر والعصر من باب التغليب كالعمران والأبوان الأب والأم، وفات عليه العصران وقضاهما بعد المغرب، وقضاهما بعد المغرب، ولو كانت جائزة في الحضر لفعلها، ولو كانت جائزة في الحضر لفعلها، ليش تركها؟ لأنه كان في المدينة ما هو مسافر، لذلك ما صلى الخوف صلاة الخوف. فيجاب عنه بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، كما رواه النسائي وابن حبان الشافعي حديث أبي سعيد قال: حبسنا يوم الخندق، قال: حبسنا يوم الخندق نقاط، وذلك قبل أن ينزل، أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف، أن ينزل شيء في صلاة الخوف، وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف. الذي عليه الجمهور هو الصحيح ولا شك في ذلك، أن صلاة الخوف تصلى سفرا وحضرا، وأما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لها في السفر دون الحضر فهذا وصف فردي، ووافق ذلك، حصل اتفاق أنها كانت في الحضر أو في السفر، كانت في السفر. وأما ترك صلاته يوم الخندق للخوف فهذا قبل أن يشرع الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف، قبل أن ينزل فيها شيئا، فلم يصلوها لأنه ما نزل على رسول الله شيء فيها حتى تصلى، هذا السبب في تركها، لا أنها كانت مشروعة ولم يصلها لأجل الحضر، هذا ما هو صحيح، وإنما كانت قبل لم تشرع أي في الخندق، وإنما شرعت بعد كما في حديث أبي سعيد: حبسنا أو حبسنا يوم الخندق وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف. الحديث هذا يكفي إن شاء الله الذي أخذناه. قال: يسلم عليك أحمد بن ناجي وعلى جميع الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله. سلم عليك أحمد بن ناجي وعلى جميع الطلاب. وعليكم السلام ورحمة الله وعليك وعليه السلام. أخونا أحمد على خير، قد حصل به نفع في مانيزيا والبركة من الله. قال: إذا كان الإشارة بالأصبع اليمنى فإن الأكثر في المساء في المسك من العصا سيكون باليد اليسرى. صدق، نعم، ويكون هذا هو الأغلب نعم، الذي ذكره العلم الذي يظهره أنه ليس بعيد، فإن جاء أنه كان يشير بيده اليمنى بإصبعه اليمنى انظروا لنا الحديث يا أخي، كان جاء فيه بعض الألفاظ أنه يشير بإصبعه أو بيده اليمنى بالإصبع اليمنى انتهينا، فالمسك الأظهر أنه باليسرى. وهذا هو الأصل في السبابة التي يشار بها، سبابة اليمنى كما في التشهد، فهي محل الإشارة في الغالب. فيكون المسك كما قال النووي رحمه الله، ومع ذلك الأمر واسع.